إن مسؤولية الجهاد أولا على عاتق الشباب، ولكن في حقيقة هذا الشباب حيارى نسمع كثيرا، ولكن ما الطريق العملي والفعلي؟ هذا السؤال نافع في اليوم وفيه مهم، هو أن الجهاد واجب، وحصل الناس من الشباب لقوتهم ونشاطهم واقتدارهم على الجهاد، ولا سيما المتدربون الذين قد حصلوا على حلم كبير من التدرب على السلاح والقتال. لا شك ان نصيبهم من ذلك واجب، ولكن على غيرهم ايضا ان يساعدوهم بذلك بانزالهم بالمال وعملهم الى مواضع الجهاد ومساعدتهم بالاله والسلاح الى غير ذلك. فالشباب وحده يحتاج الى غيره والى من يساعده ويأخذ بيده ويحيله ويزوده بما يحتاج اليه حتى يشارك في الجهاد. فالجهاد حينئذ هو الجهاد منه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو ولم يحد نفسه الغزو فات على ثقة من النفاق. الشباب يحتاج الى قاده ينتهون ويسيرون به الى مواضع الجهاد ومواضع القتال، ويحتاج الى علماء يزيدونه علما ويزيدونه بصيره في مواضع القتال ومواضع الجهاد ومواضع الكذب والفرق والوقوف عندما ينبغي والإقدام عندما ينبغي الإقدام إلى غير ذلك. فلا شك أن الجهاد واجب على الجميع، ولا سيما إذا نزل العدو في أرض بعض المسلمين وهجم على بعض المسلمين كما وقع في أفغانستان، فإن ذلك من أهم الجهاد وأعظم أعظم الجهاد للدفاع عن المسلمين ومساعدتهم على صد عدوهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.